بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح خريدة البهية الإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن السمعيات، واليوم نتكلم عن قضية جديدة هي من توابع علم العقيدة، ليست بالعقيدة وإنما هي مباحث يبحثها العلماء في علم العقيدة، في معنى كلمة الإيمان في مدلولها الشرعي، ومعنى كلمة الإسلام في مدلولها الشرعي، وما بينهما من العلاقة. وهذا البحث بعض العلماء يذكره بين يدي مباحث العقيدة كما فعل صاحب الجوهرة، وبعضهم يجعله في خاتمة مباحث العقيدة كما فعل صاحب الخريدة هنا. طبعا تفتازاني في العقائد ذكرها في آخر المباحث كما فعل صاحب الخريدة. على كل حال إخوان، الآن سنتكلم عن مدلول الإيمان لغة وشرعا، ومدلول كلمة الإسلام لغة وشرعا، ومتى يثبت الإيمان للشخص، ومتى يثبت له الإسلام، ومتى ينتفي عنه الإيمان والإسلام. نعم. قال: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك، ثم الأنبياء والحور والولدان، ثم الأولياء، وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري. الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث. أولا، تعريف الإيمان. قال: وليعلم أن التصديق بما ذكر هو الإيمان الشرعي، لأن الإيمان لغة هو مطلق التصديق، وشرعا قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. وشرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة. طبعا قوله بالقلب هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، لأنهم جعلوا الإيمان فقط في القلب. أما قول الماتريدية هو الإيمان هو مجموع عملي القلب واللسان، فعمل القلب هو التصديق، وعمل اللسان هو الإقرار. المركب من التصديق القلبي والإقرار اللساني هو المسمى بالإيمان. نعم. أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار، أو فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة. يعني ليس كل مسألة مذكورة في الدين يجب علينا الاعتقاد بها، لكن هنا نشير إلى نقطة هامة. العقائد الدينية تنقسم إلى قسمين، إلى عقائد تفصيلية وعقائد إجمالية. عقائد تفصيلية وعقائد إجمالية. هلا إيماننا بالله عز وجل وبالأنبياء وبالملائكة هذا إيمان تفصيلي، طيب، لكن يا ترى إيماننا أن كل ما جاء في القرآن فهو حق هذا إجمالي. يعني أنا الآن هل يجب علي أن أعتقد أن والله نصيب البنت من الميراث هو النصف؟ لا يجب. هل يجب علي أن أعتقد مثلا أن والله المسألة الفلانية في القرآن حكم كذا، أو أن مثلا أن قارون كان من قوم موسى؟ هذا في العقيدة لا يجب علي تفصيلا، لكن أقول طالما أنه مذكور في القرآن إذا كل ما ذكر في القرآن فهو حق يجب علي اعتقاده إجمالا. ثم بعد ذلك قد تطرأ ظروف أو شبهات أو ما شابه ذلك تجعلنا ننقل بعض المسائل من الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي. هل مثلا قضية بدء خلق الإنسان أنه من تراب، هذه قضية مذكورة في القرآن الكريم وهي من العقائد الإجمالية، لكن لما جاءت الشبهات وجاء من قال أن الإنسان متطور من حيوان أدنى وما شابه ذلك، هذه النظريات، صار يلزمنا هنا أن ننقل هذه المسألة من دائرة الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي. لماذا؟ حتى ننبه على هذه الشبهات وعلى هذه الإشكاليات الواردة علينا. صار الآن ما بكفي إخوان والله نقول إنه كل ما في القرآن حق، لابد أن نذكر هذه المسألة في الكتب المعاصرة حتى نرد على الشبهات المعاصرة. هلا إيماننا أن آدم مخلوق من تراب هذا مذكور في القرآن ما في مشكلة، لكن ما كان واجب أن نذكره في العقيدة لأنه ما كان في مشكلة عليه. لما صار في مشكلة عليه صار لابد أن نركز عليه ولابد أن نسلط عليه الضوء حتى ننبه الناس على مخالفة هذه النظريات لحقائق القرآن الكريم. لذلك إخواننا ربما لو نظرنا إلى مباحث العقائد كتب العقيدة في السلف والخلف لوجدناها قسمين. في عنا الهيكل الأساسي لمباحث العقيدة هذا ثابت لا يتغير، لكن في عنا مباحث ومسائل ملحقة بهذا الهيكل الأساسي قد تتغير بين السلف والخلف تبعا للحاجة التي في ذاك الزمان أو في هذا الزمان. يعني مثلا كان هناك مسائل بحثت قبل 1000 سنة كانت ضرورية في زمانهم، الآن هذه الأقوال ماتت وأصبحت في قبور الكتب. طيب الآن ماذا نفعل؟ لا مانع أن ننقل هذه المسائل التي ركز عليها علماء السلف من دائرة الإيمان التفصيلي إلى الإيمان الإجمالي، ما نبحاجة إلها. وصار لابد الآن أن نذكر هناك مسائل طرأت في عصر الحديث لابد أن نركز عليها الأضواء، إذا ننقلها من الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي، وعندها نلاحظ إخوان تغير بعض لواحق مسائل العقيدة من زمان إلى زمان تبعا للحاجة التي يجب علينا أن نراعيها في تدريس العقيدة. ليس من المعقول الآن في كتب العقيدة الآن أن أجلس مع شباب غير متخصصين وأدرسهم الشبهات القديمة والردود عليها وأهمل الشبهات المعاصرة، هذا ليس منطقي. لكن أقول لغير المتخصصين، وأما المتخصصون فينبغي أن يقرأوا العلم علم العقيدة بهيكلته الأساسية وأن يطلعوا على الشبهات القديمة وأن يردوا عليها، وأن يطلعوا على الشبهات المعاصرة وأن يردوا عليها، وأن يعرفوا ماذا عند عقائد الغير، وأن يعرفوا المميزات التفصيلية بين عقائد المسلمين وعقائد غيرهم حتى لا يقع الخلط بين العقائد في المذاهب والأديان من جهة العقيدة نفسها أو من جهة المصطلحات. بدنا نعرف إخواننا المميز لهذه العقيدة عن تلك العقيدة، لابد من التفريق، لأنه أحيانا قد يسري إلينا مصطلح من مذهب آخر إلى مذهبنا، ما بيصير. قد تسري إلينا فكرة أحيانا من عقيدة أخرى إلى عقيدتنا، هذا ما بيصير. فلا بد من التمييز في هذه المسائل، خاصة إذا كان إخوانا إنسان يعيش في بيئة عصرية زمانية أو مكانية وفيها شبهات. فأنت الآن لما بتكون في مكان في شبهات يجب عليك أن تنتبه إلى المميزات التفصيلية لعقيدتك عن عقائد الآخرين. يعني إنسان كان في دولة ما في بعض المناطق في أديان متعددة، هذا ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يعرف المميزات التفصيل، خصائص هذه العقيدة، خصائص هذه العقيدة ومميزاتها بشكل تفصيلي، وأن يفصل القول في نقاط الخلاف. لماذا؟ حتى يعرف الفرق بين هذه العقيدة وبين تلك العقيدة. نعم، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر المستدام. طبعا الأخوان الأكارم هنا مسألة، أنا عندما أعرف التفصيل بين المذاهب والتفريق بين العقائد ليس بالضرورة أن أذكر هذه التفاصيل أينما جلست، لا، لكن أنا كمدرس يجب علي أن أعرف ذلك ثم أتكلم في الإجمال أو في التفصيل طبعا للحاجة، طبعا للحاجة. يعني الآن مثلا أنا بعرف أنه بين هذا الدين وهذا الدين في هذه النقاط خلافية، تمام، أعرف هذا وهذا عندنا وهذا عندهم، أعرف هذا، لكن ليس بالضرورة أن أتكلم هذا في كل مجلس، وإنما أتكلم في التفصيل أو في الإجمال طبعا للحاجة. نعم، قال بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال وإن كان في أصله نظرية. يعني هذه المسائل إخواننا الاعتقادية ما هي؟ هي ما اجتمع فيه أمران، أولا أنه ثابت قطعا بدليل قطعي، ثانيا أنه لا يكتفى بقطعيته بل لابد أن ينضاف إليه شيء آخر وهو أن يبلغ من الانتشار والشهرة في العالم الإسلامي بأن يعلمه العامة من الناس كما يعلمه الخاصة. هلأ أن يعلمه الخاصة هم العلماء شيء طبيعي، لكن لا يكفي بعلم العلماء له، ولكن يجب أن يعلمه العامة أيضا، يعني صار أمرا مشهورا من معالم الدين في المجتمع. هلأ مثلا الآن فرض الصلاة والبنت لها النصف في الميراث، هذا قطعي وهذا قطعي، هذا آية في القرآن الكريم محكمة وهذا آية في القرآن محكمة، لكن شو منقول؟ هذا يعلمه الخاصة وهو الميراث، وذاك يعلمه العامة والخاصة وهو الصلاة. فنقول الصلاة هي من الأشياء التي يجب علينا أن نعتقدها، هي من ضروريات الدين، بينما مسائل الميراث هي من الأشياء التي يعلمها الخاصة دون العامة، فليست من ضروريات الدين. لكن الإنسان بعد أن توضح له المسألة ويؤتى له بالدليل اللي انتبه أي آية بالقرآن الكريم اقرأ هذه الآية وكذا وكذا، وضحت له ذلك ومع ذلك أنكره، هنا نقول صار لك مشكلة. لماذا؟ لأنك أنكرت آية في كتاب الله، والمعلوم عند العامة والخاصة أن كل ما في القرآن حق يجب اعتقاده. نعم. وإن كان في أصله نظريا كوحدة الصانع جل وعلا. طبعا المسائل أحيانا قد تكون نظرية في البداية ثم تصير ضرورية بالانتشار والشيوع بين الناس. هلأ صدق الرسول نظري، وجود الله نظري، لكنه عند المسلمين صار أمرا ضروريا يعلمه العامة والخاصة بعدما ثبت بالنظر القطعي. نعم. ووجوب الصلاة ونحوها إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم كذلك، والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام الإذعان والقبول لما جاء به، بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد، لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول، حتى يلزم إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به. هلا في بعض المشركين كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب هل أبو جهل بالذات، أبو جهل الذي كان يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، جلس يوما مع عمرو بن العاص فقاله يا أبا الحكم ماذا تقول في محمد؟ قال إنه نبي وإنه لصادق. هذا مين؟ أبو جهل إخواننا. قالوا لماذا لا تؤمن به؟ قاله كنا نحن بني مخزوم مع بني هاشم كفرسي رهان، إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا، يعني كنا نتزاحم على المفاخر، ثم ظهر فيهم نبي ولم يظهر فينا نبي، والله لا أتبعه. عجيب. إذن واضح أخوانا القضية مو موضوع جهل، وإنما موضوع كبر وعناد. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. ثم شيء آخر أخوانا، القناعات العقلية مو شيء اختياري، القناعات العقلية مو شيء اختياري، يعني ليس بيدك أن تقتنع أو لا تقتنع، لكن بيدك أن تستسلم لهذا الاقتناع أو لا تستسلم. إذا في عنا مرحلتين، العملية العقلية هي عملية غير اختيارية، يعني أنا الآن شرحت لك مسألة، أقمت لك الأدلة وما شابه ذلك، ليس بيدك أن تقتنع أو لا تقتنع، هذا شيء اضطراري. طيب أنت بيدك أن تتغافل، بيدك أن تعرض، بيدك أن لا تسمع، بيدك أن تذهب، هذا كله نعم بيدك. أما إذا سمعت وأصغيت وكذا كذا، ليس بيدك أن تقتنع أو لا. ثم بعد الاقتناع العقلي بيدك أن تذعن أو لا تذعن، تستسلم هذا الأمر أو لا تستسلم، هذا بيدك باختيارك. لذلك إخواننا المعرفة العقلية المجردة الإنسان لا يمدح عليها، وإنما يمدح إذا استسلم لهذه الحقيقة وأذعن لها، وهنا يكون مؤمنا. إذن الإيمان مرحلة متقدمة بعد القناعة العقلية. نعم. وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي الإدراك الجازم بناء على أن الإدراك نعم وحديث النفس التابع للمعرفة التي هي أي الإدراك. أي المعرفة أي الإدراك الجازم. أي الإدراك الجازم بناء على الصحيح من أن إيمان المقلد صحيح. تمام. يعني هو المعرفة ما بلا دليل. نعم. إدراك الجازم يعني ولو بلا دليل. إنه ربما إنسان يقول لك إنه المعرفة هي الإدراك الجازم عن دليل، يقول لك لا، يكفي الإدراك الجازم ولو كان بلا دليل. إذا ما هو الإيمان؟ هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي التابع لهذا التصديق العقلي، وذلك بأن يقول أسلمت أذعنت آمنت. نعم. ودليل ذلك انقياده. نعم. فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد وهو حديث النفس المذكور، فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس وليس من قبيل العلوم والمعارف، ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح. وذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحققين إلى أن التصديق الشرعي المعبر عنه بالإيمان والإذعان والتسليم هو نفس الإدراك، فيكون من قبيل العلوم والمعارف. والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعل ولا انفعال للنفس، ويكون التكليف يعني شيء يحصل في النفس من غير اختيار. نعم. ويكون التكليف به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه. يا سلام. يعني الإنسان يكلف بهذه القناعات العقلية، بمعنى أنك تمارس الأسباب التي توصلك إليها، من إزاحة الكبر، من الإقبال، من التفرغ، من نفي الموانع وما شابه ذلك. هذا باختيارك، أنت مكلف بهذا لتصل إلى القناعة العقلية. قال: وهو معنى التصديق المقابل للتصور في علم الميزان، المنطق يعني، حيث يقال العلم إما تصور وإما تصديق. التصور هو إدراك مفرد من غير حكم عليه، والتصديق هو إدراك النسبة مع الحكم عليها بالصحة أو الخطأ، بالصواب أو البطلان. أي فيكون التصديق عند المناطقة هو الإذعان، بحيث يطلق عليه اسم التسليم. قال: فلو حصل هذا المعنى للكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار، كما لو فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار. يعني وضع علامة الكفر على نفسه، هذا علامة كفر هي. أو سجد للصنم بالاختيار، نجعله كافرا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. نعم. وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان. هذا كلام التفتازاني. انتهى كلامه. نعم. ثانيا، النطق بالشهادتين والخلاف فيه. وعلى ما ذكرنا فالإيمان بسيط، وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء، بل كان بحيث لو طلب منه النطق لأجاب، فهو مؤمن عند الله تعالى ناج من الخلود في النار. لتحقيق التصديق القلبي الذي هو الإيمان، وإنما الإقرار باللسان هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، وأما عند الله فإن الله مؤمن، فإن الله مطلع على إيمانه وعارف وعالم به، وبالتالي ليس بحاجة إلى هذا الإقرار. الإقرار لنا، نحن بحاجة إلى أن نطلع على إيمانه من خلال الإقرار. فالنطق إنما هو شرط كمال فيه، كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج، لا شرط صحة ولا جزء من حقيقته. نعم، هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن التصديق لخفائه بكونه قلبيا لا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه. وقيل إنه مركب من إذن التصديق. هذا القول الأول أنه بسيط. القول الأول أن الإيمان بسيط. شو يعني بسيط؟ يعني له جزء واحد، له شيء واحد، وليس مركب من أجزاء. أما القول الثاني أنه مركب، مركب من جزئين، أحدهما في القلب وهو التصديق، والثاني باللسان وهو الإقرار. لكن التصديق ركن أصلي لا يقبل السقوط، والإقرار ركن زائد يحتمل السقوط، كما في حال الخرس أو الإكراه أو ما شابه ذلك. وقيل إنه مركب من التصديق والنطق بالشهادتين، فالنطق جزء من حقيقته، إلا أن التصديق جزء لا يحتمل السقوط، والإقرار قد يحتمله كما في المعذور من خرس أو إكراه. وقيل بل النطق شرط صحة له، ولا فرق بينه وبين القول بالجزئية إلا باعتبار أن الجزء داخل الماهية والشرط خارج عنها. هذا القول الثالث هو أحد تفسيرين لكلام الأشعري. الأشعري قال إن الإقرار شرط في الإيمان، ثم اختلف العلماء في تفسير كلامه، فالبعض قال إنه أراد إن الإقرار شرط، إنه أراد أن الشرط يعني لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، والبعض قال إن الإقرار شرط لصحة الإيمان. فالقول إن الإقرار شرط لصحة الإيمان والقول إن الإقرار جزء من الإيمان من حيث النتيجة واحد، يعني لا يصح الإيمان إلا بالإقرار، لكن اختلف، فإما أن يكون الإيمان شرطا أو جزءا. الإقرار إما أن يكون جزءا من الإيمان أو شرطا للإيمان. نعم. ثالثا، على مثل الصلاة مثلا، الصلاة لها ركوع ولها طهارة، الصلاة تتوقف على الطهارة وعلى الركوع، لكن نقول الركوع جزء منها والطهارة أمر خارج عنها لأنه شرط، الطهارة شرط والركوع ركن، وهكذا الخلاف في هذه المسألة. نقف إخواننا عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.